يا اخوي زين زين، ما يمدي الواحد يا اخي يلبس عشان ينزل لك. اعوذ بالله يا اخوي. السلام عليكم. حيا الله اخوي محمد. وعليكم السلام. هلا والله اخوي عبد الله، حيا الله المعرس. الله يسعدك، الله يسمع منك. اقول حبيبي سم، لا تنسى على موعدنا، ترى بكره بروح اخطب يا كمل. فعليك تمر امر يا الغالي. ليكن هذه ام العيال يا اخي، تونا على الطلوات، هذه اولها خلاص بطلنا يا اخي. لا من جدك، هذه الغالية، هذه أمي الله يسعدها يا رب. ألو، هلا يمه، هلا يا غالية. أبشر أبشر من عيوني. على فكرة يمه، ترى كلمت محمد، هو ترى جنبي الآن، بيمسك الشفت عندي بكرة عشان أروح حق الجماعة بكرة إن شاء الله. سلم عليك يا والدة. قريت عينكم عبد الله. يا بعد عمري. إذن يمه، عمليات عمليات. دقيقة يمه، أرسل الرجال توجه للمكان الحالي. علم علم. يما تمني بشيء غالي، يما تمني بشيء غالي، يما تمني بشيء غالي. توكل يا بعد أمك، إذا ودك لقى ربك، وأنا ما أقدر أقول إلا عسى الله يسمح لدربك. توكل يا بعد أمك، إذا ودك لقى ربك، وأنا ما أقدر أقول إلا عسى الله يسمح لدربك. توكل يا بعد أمك، إذا ودك لقى ربك، وأنا ما أقدر أقول إلا عسى الله يسمح لدربك. حشا مبكي يا عبد الله، على خير بتوصلى. حشا مبكي يا عبد الله، على خير بتوصلى. وحاول اخفي العبرة، ما دامك في سبيل الله. توكل يا بعد أمك، إذا ودك لقى ربك، وأنا ما أقدر أقول إلا عسى الله يسمح لدربك. توكل يا بعد أمك، إذا ودك لقى ربك، وأنا ما أقدر أقول إلا عسى الله يسمح لدربك. طريق العز والسنة، طريق ما يبي منا، طريق العز والسنة، طريق ما يبي منا. وانا ذا اليوم من حظي اشوفك ترتدي الجنة. توكل يا بعد أمك، إذا ودك لقى ربك، وانا ما أقدر أقول إلا عسى الله يسمح لدربك. توكل يا بعد أمك، إذا ودك لقى ربك، وأنا ما أقدر أقول إلا عسى الله يسمح لدربك. أمان الله يا الغالي، ولا تهتم في حالي. فمن الله يا الغالي، ولا تهتم في حالي. ربي ما يضيعني، وهو عالم على حوالي. توكل يا بعد أمك، إذا ودك لقى ربك، وأنا ما أقدر أقول إلا عسى الله يسمح لدربك. توكل يا بعد أمك، إذا ودك لقى ربك، وأنا ما أقدر أقول إلا عسى الله يسمح لدربك. وزاين له يصبرني، وفي غيابك يطمني. عزاي انه يصبرني، وفي غيابك غيابك يطمني وشوفك رافع راسي على المكتوب ياجرني توكل يا بعد أمك إذا ودك لقابك ولا مقدر أقول إلا عسى الله يسمح لدربك توكل يا بعد أمك إذا ودك لقابك وأنا مقدر أقول إلا عسى الله يسمح لدربك صرح مصدر مسؤول عن وقوع حادث مؤلم قامت به مجموعة من الإرهابيين مما أدى إلى مقتل 3 من الجنود وسقوط عشرات من المدنيين. كان بين رجال الأمن عبد الله الذي بذل روحه فداء لوطنه وذبا عن دينه ومنهجه. نسأل الله تعالى أن يأجرنا في مصابنا وأن يتقبله عنده وحسبنا الله ونعم الوكيل. وفي غيابك طمني وشوفك رافع راسي على المكتوب ياجرني توكل يا بعد أمك إذا ودك لقابك ولا مقدر أقول إلا عسى الله يسمح لدربك توكل يا بعد أمك إذا ودك لقابك ولا مقدر أقول إلا عسى الله يسمح لدربك.